كذلك يسجل وأشار بقوله الإمام دفع الاحتياط إلى آخر البيت إلى أن الواو كذلك تقلب أيضا يا إذا تطرفت على تفاتي أو بعد لا يتصل أو وقعت قبل تالي ثاني أو قبل زيادة الفعلان ولا تطلب الواو يا ما إذا يدخل إذا يا أنه مرنا في يوم نعم انتبه ما في هذا أصله راضيه جاء الصواب أصله راضيه راضيه رضي الله عن المؤمنين قاضيه كما نصله قضيبه رضوان قوة خلافا للمالك فعلا لا يقال قالوا هذا كما في الشباب للفتن اللي هو الاسم اذا تغطى التكرار هذا ما يدخل في الافعال هذا كلام فاضي ايش دليل مو قلتكم اسم هذا لازم تقلب هذا ما يكرر في اذا التخطيط يكفي هذا القعب هذا يقلب هو اسمع ذكر راضية وقاضية أصلهما راضيبة وقاضيبة لأنهما من الرجلان والقوة وقلبت الواوية والثاني نحو بوعزون بوعزون جربي أصله بوعزون جمعت الواو والياء وطبقت عليهما بشكل وقلبت الواوية وقلبت الياء في الياء الثاني الماء في الأشياء والثالث نحو سجيته سجيته اسم الفاعل للمؤنث إذا تغطى تقول سجيته وتغطى وأطرق في هيوته من السجن لا تغطى اللحم يلا يا شيخ بسرعة باش نكمل الألفية حتى ناخذ اللامية هشام هشام فين اللامية؟ على الآلة قبل زيادة الفعلان اقرأه بعد كفر المثلى رزيان إذا قال لك استخدم من الغزو ميزان طريبان طريبان من الغزو هذا تقول تقول غزيان تقوله غزيمان جاء الصواب بعد كثرة قبل زيادة الفعلان تقول إذا الواو هذا لا تقول غزيان على وجه غريبان أصلها غزيواني ها غزيواني وكذلك وأشار بقلبه جاء هذا الحكم وهو قلب الواو ياء رآه العرب بمطرب المعتل عينه بمطرب الفعل المعد عينه لأن الواو تقلب بعد الكثرة الياء في مصدر كل فعل اعتلت العدة عينه وأما إذا كانت صحيحة يصبر وكذلك إذا كانت ما بعد هذا الحديث وكذلك إذا لم يكن مصدرا إذا لم يكن مصدرا ولم يكن بعد ولو كان مصدرا ما بعده نعم أيضا لا تأكل سواك هذا ليس البكاء المصدرية وهذا المصدر هذا تقلب الواو فيه هي حمل الحياه العباره لانه سؤاليه وحل فيه قام اكله قوم حركه الواو انقطع المصدر في جدله المصدر هذا حمل ايه ولكن بشرط ان يقول بعد الواو هذا الحديث اما قوم هذا ما تقدم ليس بعد الواو ما في على شيء وعند تعلم شعره كمان لأنه حافظ ليش ما هو عند صوته سبب هذا أنه ما بعد الواو هذا ليس بعد الواو هذا حديث نعم ومن على الشعر وهذا غير محمد عليه وأما إذا كان صحيح العلم وأما إذا كان صحيح العلم أن تعد مثلا عفوا لا هذا السبب فلو صحت الواو في الفعل صحت الواو في الفعل لا تعتلق المصدر فجي حتى هو بجوله مجهول في الثاني جاجة والذي وعده وعاده وعده جيادا وعياده لأن بعد الواو هذا حديث وإلى على عادة على سحيه وإلى عياده وكذلك لاذا زيادة الزيادة اللي على سعده وأما زيادة بسبب أنه مصر لا وضع ما هو زيادة وكذلك الجوان بالزاوة فعله صحيح العين ما خلبت في فعله حتى يحمل عليه مصر وأما لاذا الذي الذي عدت فيه العين وملا عليه مطرقه زيادة وعاد كبير انتبهوا هذه القواعد طيبة هذا الذي فيه طيب كيف عاد يا شيخ عاد عاد عاد محصل العين نعم وعدت فيه الباب نعم هو عوضه حركة الواو وفتح بقل البتالي كيف يجبين المصدر؟ المصدر مخرج عيادة عيادة نعم جميلة كما نكره بيادة بيادة كذلك بيادة كمان من الله وعلا في الفعل لا وضع لا وضع الزيادة هذا مخرج لا وضع هذا فاعل ما صحيح العين في الواو في الفعل ما حمل عليه نعم هذا معصر الفعل جاورة ديوا لويذا عاوذا ها ليش بتعلون هذه الواو لم تعل الواو لا ليما لانه صحت في فعلي نعم من لا وذا نعم انتبهوا يا اخوان في لياذ وعياز اصل فعل لويذا وعاوذا ها لا لياذا لا ده ايوه لواذا والله لويذا لا واذا عاوذا عوذا بس تقول عاوذا عوذا عوض نعم. ولوذا. وليس لوذا أو عوذا. يقول لي المضارع لعود. يعود. لعود. بس يا شيخ عم النعاسة لا كله عبادة لا ولا ولا تقل لا بعضهم يأخذون القياس لا كان السعي بعد العين في عالم مثل قام قيامه قام قيامه بعضهم جعلوه قياس لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا من السلاكة العادة عادة كبحة عادة هيا عودة مش عادة عادة عادة ونصر العيادة عيادة؟ نعم كلها عيادة؟ نعم على مدرسة عادة مثل قام قيامة وعندة واجب واجب اللي على له إلا على سعيد عادة يا شيء عيادة ما عادة ما عادة ما عادة يا عادة ايوه كنت كده هذا غير هذا غير هذا طيب لا يا شيخ صح وحيوانا وهي مستا من مستا حالة يجب. وهي من حالة من حالة يجب. لأنه يظل أن هذا ليس بعد الماضي هذا أليسا يا شيخ هذا عادة هذا عادة غير العادة نعم لعدم الالف فيها لا يا شيخ يا شيخ انا اسمك ما في عادة بالذال المعجمة بمعنى التجأ وفي عادة لا انا قلت عادة بالذال المعجمة ام بالذال المهملة عادة عادة الله يهديه هذا الذي يقوله نعم نعم هذا هنا انا اتكلم حبل عادة ما اتكلم حبل عادة عادة بنفسه عادة عودة نعم. فيها عيادة ولكن حبل من هذا تحت فيه العادة ايش وقت لا اخي اسأل الشيخ بارك الله فيك ماشي ماشي ماشي لا ما في معترض واحد ما تزالوا اعتراض للشيخ ما ينبغي ان تزالوا اعتراض للشيخ اقول لك لو تعترضوا انا بالحق لقد يسوه انا ما ولكن تعترضوا يا لماذا تزالوا اعتراض لماذا تزالوا اعتراض من ذكر من ذكر عادة انا ما ذكرته ذكر عادة يعود هذا المقرن منه عيادا هذا لاذا تعلم فيه العلم نعم لاذا لياذا لياذا لوذا وعوذا عاد كمان عيادا ولكن عودا هذا لا تقل لان لا تبع من الالف انا اضطررت هذا غير الله هذا الحق والله حيوان هذا جاء فيه ما في هذا الف لان لعدم الالف حاضر لا حمل على فعل ليه؟ لأن ما تبع للباوي هذا حديث هذا نعم عندك هكذا يا بد أن تتعلم قوة هذا الصوت هذا الجمع كمان الذي كمان المفرد كمان إذا كان جمعه على فعال تقلب فيه الواو هذا ياء مثل داء لا داء جمعه بياء تقلبه ديواء تقلبت الواو هذا ياء المقرب والجمع هذا طبع في هذا ولكن إذا كان بعد الواو هذا حديث في المقرب وفي الجمع وأما إذا لم يكن بعدهما أليف لا تكون نفس نعم شكرا الله أنا لكل طالب يباني وقلنا في الواو لا وكذلك إيش وفد إيش ألبوها يا متى وقعت الواو أين جمع اشرح لنا أول شيء البيت يا شيخ قرر لنا البيت ما قرأناه إيه؟ وجمعوا صحيح وجمعوا في عينين العين يا ورق رفع التكر وحكم بالإعلان فيه حيث الجمع لا جمع المفرد الذي في عيني عينه وعينة في المفرد قال له جواب لكن تحرقة الواو وتحرقة المثالي فأشعر بالمفرد وكذلك توعد تقرب واو هذا لا دون تقرب واو هذا يا ديوان ديوان ديوان أو سكن أو كانت الواو العين هذا سكن بالمفرد مثل ثوب سياق تقرب سياق ها ما فهمتم ولا ها لازم نحكم له بدل الاعلان اي متى وقعت الواو عين جمعين او عين في واحده او سكنت في واحده وجب قلبها ياء ان انكسر ما قبلها ووقعت بشرط ان انكسر ما قبلها او مثلا او وقع بعدها المثل حتى شرطان انكسر ووقع نحو ديار وثياب وكلهما ديوار وثياب وقلنا في الواو يا في الجمع انكسار ما قبلها وما في الثلاثة بعدها مع كونها في المفرد إما محتلة كجار أو كبيهة بالمعتم في كونها حصلين ساكنا كثوبا ولكن وصححوا في عادة في عادة صحاها عن عرب إلا ما وقع بعد العين هذا بعد الريس بالجن في عادة مثل كوفي في وزة ما تقول في إلا ما وقع بعد الواوي هذا عريس نعم انتبه أنت تحتاج إلى هذا ريس ها وأما في عادة صحة وأما في عبي ها فيه وجهان الإعلان أولى في حيلتي في بلاته ونصر تصلها ايه في بلاته خبر لا وقعت الباب عين جمع مكسورا ما قبلها واعتلت في واحده انتقلت ولم يقم بعدها أليس وكان على فعلته وسبق محبوب عودي هو بيت ها عود هذا مصدر يا شيخ عود وعيودة والله إذا كيف نحضرهم تقرا عود عودي هو بيت وكذا قلبها في ثوري سيرة يحفظ ولا يكفى ما ايش الجمع من الهوري هي رطل هي رطل بعد هي رطل اختيار التصحة التصحيح هو قائل نحن في نحن حاجة في وجه قابل يا شيخ من هنا نعلم ومن هنا يعلم قابل لسه الصفحة اللي قبلها ومن هنا يعلم ومن هنا يعلم انه انما تعتد الجمع اذا وقع بعدها اليس هناك تقدم نعرف هذا كما سبق تقديره لانه حكم على فعله بوجود التقدم وعلى فعله بجواز التقدم والاعداد يعني متى التصنيف نحو حاجه وحوش على تطرق الوجود للاعلان قامته قيم السوقية من ايش؟ قوة من؟ قوة من؟ قوة من؟ قوة من؟ قوة من؟ أنا في القوة من؟ لن؟ قامة النعم قامة قوة من أتروه قوة من؟ لذلك قال لك في فعل هذا أدي على ذلك الإعلال أولى تصيح بها قليلا قوة من أتروه يجوز ديوامي ولكن الإعلان هذا أولى أولى ديوامي والتصحيح فيها قليل والإعلان غالي أولى من بعد فتح ينقلب كالمعطيان يرضيان أولى من بعد فتح ينقلب كالمعطيان يرضيان ووجد هذا يسمعه ده الواو الفعطاب من ألف ما كما عيد التصريف الضيب التصريف الآن الإعلان والإعلان كله هذا تصريح تمام التصريح بلاش تحضير تصريف الشفوي صعب يا شيخ إن شاء الله على طلبة هذا الزمان طلبة الكبسة وال... ليش هذا الزمان ليش ما يكون على العرب الأولون ليش الناس طول من يدرسهم هناك محتملة ولادته هنا ليش ما كان تعرفونها ليش والله ما تعالى الذي كان يعرف البلاغة والذكر هل تحمل التصريف تصريفها أدق أدق يا شيخ ليس أصعب أدق والباب لا من يسمعه والباب لا من بعد المنقبل ينقلب المعطيان ينقلب ولا انقلب ينقلب ينقلب ولا ينقلب لا أبدا لا تنتقل بالهمزة ينقلب ينقلب هذا فلما لازم تقول ينقلب لا مكسورة أم لا مكسورة أم مفتوحة لا مكسورة أم مفتوحة أي كلام والباب لا من بعد فتح ينقلب ينقلب ينقلب ينقلب نعم هذا أنا سلام ويجوز كمان ينقلب ينقلب لبابا لا من بعدك ينقلب هيا ينقلب هيا ينقلب حتى المعطياني المعطياني نعم يا شيخ من أعطيت موجود إذا اتقع طرفا أعطيت أعطوت المعطياني يستخدم يقول من أعطاء أعطى وسمي معطياني ليس فلوس طبعا لا يقتل الله المعطيان حمل الماضي المزيد على مضارعه لا بالنقل هذا اصبر ايوه يا شيخ انا درسته انا اقول ماذا المعطيان اسم الفاعل هناك المعطيان كيف امشي بالمعركة المسلمة حملوه على ايه على الماضي مضارع على الماضي حمل الماضي المزيد على مضارعه أيوة على الماضي الفعل ماضي أعطى أعطى ليس خلوه أعطوا أعطوا أحرقوا في الباب كيف عرفت أن أصلوا أعطوا كيف جاء هذا من يعطوا عطاء ونطره عطاء أبوه عرف رامي من ذلك أنت مالك في الباب أيوة أمسك أنا أول أظنك أنك ترغب في الكفر وشفتك تسألك إلى الذين الناس الذين يستهجر بلدك وعرفت أنك ما تعلم لا أعرف والله لا يستهزئ يا شيخ هو يستهزئ ونحن نعاند إذا من اللي يسأل إذا أسرع المعطيان يتلوها المعطبان نعم وجاءت كابوس لا ما فعل وحبيل اسم المفعول على الفعل المضارع من عطاء المجهول ومن عليه اسم المفعول، وكما يعطى أصله يعطى تحركة الواو مطلقة عن أصل المفعول المتني كانت يعطى، وكذلك اسم المفعول يعطى أصله محتمال تحرك الواو نعم اسم الواو مطلقة عن أصل المفعول المتني نعم، وكذلك اسم المفعول المفعول تمثل ولدت ياء لكن ما وقعت بعد ذلك ولدت ياء بوقوع الهمزة الكسر وسوق نعم معطي نزله معطيني ايوه فجاءت كواو متقدمة بعد كثرة تقلب ياء نعم معطيني. طيب لماذا قلبت اسم المفعول ياء؟ ها؟ لأن وقعت بعد ذلك هذا فتح؟ لا لا تعال عليك نعم عملنا على فعلي جاءت لام الكلمة واو وكانت بعد فتح بعد فتح تقلب ياء نعم ووزن وصار الواو انتبه وجب ازداد الواو بعد فتح من الالف اذا وقعت واو اذا وقعت الواو بعد الدم واجب قلبها قلبها إذا وقعت إذا وقع أليس بعد الدم واجب قلبها واو نعم مثل بايع حول هذه البلاد المسلم مويع نعم إذا وقع أليس واو هذا مقلب على أليس لأن أليس هذا وقع بعد الدم تقلب واو لازم قلبها واو لتناسب الضم مفهوم وكذلك قاتل قتل واضح واقلة موخلة ضاربة دوربة انتبهوا هذا بساطها هذا معنى قبل ابن مالي ووجب انزال الواو بعد ذنب من الناس وياك موقنين اذا لاحقن ياك ملحقة موقين وما اشبهها اعترف له بذل اعلان بقلبه يا بقلبه واو ابدال الواو انما يناسب الدم الموقف يستخدم جزء فاعل من القلب موقن جزء فاعل من الميسرة يوثر على اثره ملقن ملقن نعم ماذا جزء فاعل كمان من القذر موقن على أثره ملقن لماذا قلبت الياء واو؟ ها؟ بوقوعها بعد الدم هذا معنى وياك موقن بذا لا اعترف واضح ولا؟ إذا سكنت في مفرد بعد ضمة تقلب واو إذا وقعت الواو طرفا رابعة فصائلا بدأت الحجة تربط يعني نحن أعطيت أتروه أعطوت لأنه من عطاء يعطوه إذا تناوله طلبت الواو في الماضي ياء محمل على المضارع نحن نعطي فما حول حمل اسم المفعول نحن المعطيان عن اسم الفاعل في المعطيان وكذلك الوقضيان أتروه الوقضوان لأنه من الرضوان ولدت الواو بعد الفتحيات حملا على ايه؟ البناء المسؤول على بناء الفاعل. وقوله ووجب. وقوله ووجب. ابدال الواو بعد ذنب الذي وجب ابدال الوجود به. ان تبرئ الواو من الذي اذا وقع الفا الى بعد الذنب متبولع. بايع بولع في ضارب ضورب وفي ضارب ضورب ضارب ضورب بايع بولع ضارب ضورب قوله هو ذاك موقن بذا لا اعترف ذاك موقن فيما اشبه موقن مثل موقن موقن اعترف لها بذا الاعلان بهذا الاعلان وهو قلبها يا ما هو ايوه انسوا